السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية ومختلفة جدا. جابت لنا قصة النهاردة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة الكاتبة شروق أحمد. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات واعملوا لايك وكومنت وشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا أخوكم عصام من العراق، تحديدا بغداد، مواليد 1972. عندي أخت واحدة، كنت متجوز وعندي بنتين سارة وحبيبة، وحاليا أنا منفصل. أنا رتبة عالية جدا ورفيعة في الجيش العراقي والحمد لله. وضعي الصحي حاليا مش كويس بسبب الأذى اللي بتعرض له من العالم الآخر، لكن حابب أعرفكم عن نفسي أكتر. من أول نشأتي ما كنت زي أي طفل طبيعي، كان عقلي أكبر من سني، ومش بس عقلي، جسمي كمان. كان النمو عندي سريع جدا، كنت أكبر جسديا وعقليا من الأطفال اللي في سني، لدرجة أن وأنا في الصف الثالث الابتدائي تعبت ودخلت المستشفى. الدكاترة كانوا فاكرين أن في الصف الثالث الإعدادي أو المتوسط زي ما بنسميه بلهجتنا. مش بس دي المشاكل اللي كانت عندي، أنا كانت قوتي الجسدية غير طبيعية، لدرجة أن كنت ممكن أمسك سيخ حديد اللي هو بتاع البنى، حتى لو كان قصير ممكن أعمله على شكل دايرة بإيدي وبس. للعلم أنا ما كنتش أعرف أن كده مش طبيعي، كنت فاكر أن كل الناس زيي. لما كنت بلعب مع أصحابي كنت مش مقتنع باللعب بتاعهم نهائيا، مش حابب اللعب نفسه، كأني مش طفل زيهم، لكني كنت بلعب معاهم ساعات من باب المجاملة والمشاركة. لكن لاحظت انهم بيتلاشوني لاني كنت بأذيهم من غير قصد بسبب القوة المفرطة اللي كانت عندي وانا مش حاسس. زي ما قلتلكم ان عندي اخت وحيدة اسمها مريم، اختي كانت طبيعية زي كل البنات وزي باقي الاطفال، انا وبس اللي كان عندي مشكلة، كان عندي انعدام توازن ونمو أكتر من العادي، هي دي مشكلتي وبس اللي حسيت بيها. وبسبب النمو ده بلغت في سن 8 سنوات، ولما وصل عمري ل 13 سنة رحت لطبيب العيلة واداني أدوية لوقف النمو الجسدي، فادني في حكاية الطول وبس. كنت في السن ده كأني راجل بالغ وبحلق دقني زي الرجال الكبار، ده كله وأنا طفل 13 سنة. لكن لما وصلت سن الشباب بقى خلاص مفيش مشاكل، كان عندي هوايات ومهارات رياضية وعضو في كذا نادي، لكن كل نادي سبته بسبب اني بأذي زمايلي بدون قصد، وده كله بسبب القوة المفرطة اللي بكون انا مش حاسس بيها. ورغم تقدمي الرياضي وموهبتي الرياضية ما كملتش في اي نادي منهم. لما كبرت اتطوعت في الجيش وكنت قافز مظلات ومدرب فنون قتالية، اتصبت كذا مرة بإصابات كبيرة، إصابات أثرت على صحتي حاليا، رغم أن بحكم رتبتي العسكرية كنت ممكن ما توغلش مع الجنود، لكن أنا كان من طبع المشاركة في الهجمات، حتى الأكل كنت باكل مع الجنود لأن مش من طبع الكبر والحمد لله. فضلت كده لحد سنة 2011، لحد ما هديت الأوضاع وهجمات الدواعش وما إلى ذلك. رجعت من على الجبهة لوحدة مقر عام في بغداد وكان شغلي فيها. في الوقت ده من بعد رجوعي بدأت المصايب تنزل علي واحدة ورا التانية، والله من يوم رجوعي ما شفتش أي راحة. نسيت أقول لكم حاجة غريبة عن نفسي، البنج أو أي مخدر ما بيشتغلش في جسمي، يعني أيام الحرب والإصابات عملت عمليات جراحية كبيرة بدون أي تخدير، كنت بتحمل ألم مميت أثناء العملية. الأطباء قالوا إن دي حالة نادرة، يعني من كل كم مليون مش فاكر يصادف كم شخص زيي. البنج ما بيشتغلش في جسمهم أبدا، بس المفروض إن الأشخاص دول ما يحسوش أصلا بأي ألم، لكن الغريب عندي أنا بقى واللي استغربوا منه الدكاترة إني بحس بالألم. أول الأحداث بدأت في يوم عادي جدا، كنا وقت العصر، دخلت أخد شاور وكل شيء طبيعي. خلصت الشاور ولبست وجيت أخرج، مسكت أكرة الباب علشان أفتحه، وقتها حسيت بشبه صعقة كهربائية وإيدين مسكاني، ايدين مش عاوزاني اخرج من الحمام. حاولت بكل قوتي ان اتحرر من الشيء اللي ماسكني لكني ما عرفتش، لقيتني اترفعت عن الأرض تقريبا مسافة شبر ولفيت لمية وتمانين درجة وأنا مرفوع عن الأرض وبكامل وعيي ووقعت على الأرض. لما وقعت عملت صوت ارتطام قوي جدا، أهلي سمعوا الصوت من بره، لقوا حول النوم يفتحوا الباب عليا وأنا كنت بكلمهم من ورا الباب وأطمنهم إني بخير، لكن لساني تقيل جدا والله، صعقة كهربائية حقيقية وقوية جدا، اصبتي كأني بالظبط اتصبت بماس كهربائي، لكن كنت بطمن أهلي من جوه إني بخير. بحاول الخروج مش عارف، الباب مش عايز يتفتح خالص، لا أنا عارف أفتحه من جوه ولا أهلي قادرين يفتحوه من بره. اتصلوا على نجار وهو اللي جه فتح وكسر، خرجوني متسند عليهم وتعبان جدا، قعدوني على الكنبة واتمددت عليها علشان ارتاح شوية. كل ده وانا مش مستوعب ايه اللي حصل عندي في الحمام. اليوم كان طبيعي جدا زي كل الايام، ما كنتش تعبان ولا مرهق ولا متضايق، لكن اللي حصل ده كان مش طبيعي ابدا. لما قمت وقتها امي كشفت ظهري وقالت مالك مش قادر تمشي كده ليه، وريني ظهرك اطمن اني مفيش كدمات، هو انت وقعت على ظهرك؟ مفيش حاجة يا امي انا كويس. امي كشفت ظهري لقيت اثار خمس صوابع وكف ايد بحجم مش طبيعي خالص، صوابع طويلة جدا ورفيعة مطبوعة بحرق في ظهري غير الخرابيش، ومحدش كان فاهم ايه ده. صوروا لي ظهري علشان اشوف ايه اللي حصل فيه. ايه ده اللي في ظهرك ده؟ في ايه يا امي؟ جت مراتي على صوت امي وقالت هو في ايه؟ شوفي يا فاطمة ظهره. قعدت تاني وبصيت على الصورة وانا مش مستوعب هو ايه ده. فضلت قاعد لحد المغرب وقمت تسندت لحد اوضتي، قلت خليني انام شوية وان شاء الله لما اصحى هكون كويس. رميت نفسي على السرير وساعتها كنا اول الليل لسه المغرب يعني، وما اعرفش حصل ايه. رحت في النوم في ثواني وقمت لما حسيت بحرارة قوية جدا ومش طبيعية خالص، لان الوقت ده من السنة الجو كان معتدل وجميل، بس الحرارة اللي كانت في الأوضة مش طبيعية، حرارة قوية جدا. الغريب ان صحيت لقيت اننا في وقت المغرب. أنا لما نمت كنا أصلا وقت المغرب برضو، أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه وقت ما نمت وقت ما صحيت؟ الأغرب بقى إني مش قادر أتحرك، جسمي زي ما يكون ملزوق في السرير، مش عارف أتحرك خالص، يا دوب بحرك رقبتي وبس، وكأن جسمي بقى قطعة معدن ملزوقة بمغناطيس قوي جدا ومتخشب جدا جدا. حسيت بحركة حد موجود في الأوضة، ناديت على فاطمة مراتي لكن مفيش أي رد. التفت بعيني لقيت كيان على هيئة واحدة ست واقفة بين الحيطة والدولاب، مش لابسة غير المجوهرات وبس من رأسها لصوابع رجليها، مش لابسة أي هدوم خالص، شعرها نايم على الأرض من كتر ما هو طويل، بشرتها لونها خمري ذهبي، كانت جميلة جدا جدا، عندها أنوثة مش ببالغ لو قلت تعادل ألف ست من شدة جمالها وأنوثتها. عيني جت في عينيها، أنا مش قادر أتحرك زي ما أنا، عينيها لونها أخضر، أنا رافع راسي حاجة بسيطة جدا بصعوبة لأن كنت حاسس بحاجة بتسحبني لورا. لما جت عيني في عينها أول سؤال جه في بالي أنت مين وإزاي دخلت هنا؟ ابتسمت ابتسامة ساخرة وما جاوبتش، كنت تعبت من رفعت راسي ورجعت راسي لورا علشان أريحها، ولما رجعت رفعتها تاني ما لقيتهاش. ناديت بصوت عالي على فاطمة، استغربت لما لقيتها فرحانة جدا اني ندهت عليها، كان واضح على وشها علامات الفرح والدهشة. سألتها وقلت مين اللي كان هنا؟ مفيش حد هنا. هو ليه جو الأوضة حر كده؟ مش عارف، انا لسه داخلة ولقيته حر جدا فعلا. هو انت شغلت التكييف؟ شوفيه كده ممكن يكون على السخن. لا الجو حلو، لا حر ولا برد، وانا مش مشغلة التكييف اصلا. خلاص طيب. طب انت كويس؟ مش عاوزنا نجيب البنات تشوفهم؟ انا كويس، خلي البنات دلوقتي هطلع لهم بعد شوية. خرجت وسابتني وانا عمال اضرب اخماس في اسداس، يعني ايه؟ انا كنت بتوهم مثلا، بس انا صاحي مش مغمى عليا ومتأكد ان شفتها. وانا قاعد بفكر افتكرت ان عاوز اشوف الساعة، ازاي فقت من النوم وقت المغرب برضو كأني ما نمتش غير دقايق وانا حاسس اني نايم بقالي كتير. ندهت على فاطمة تاني لان ما كانش معايا ساعة اليد بتاعتي، والساعة اللي على الحيطة فوقي لازم ألفلها علشان أشوفها وأنا لسه تعبان. رجعت مراتي وسألتها عن الوقت، بقولك إيه هو أنا نمت وقت قد إيه؟ انت نايم بقالك 3 ايام وامك حالها صعب من قلقها عليك، وبناتك كمان كانوا بيعيطوا وخايفين عليك. انا روحت افرحهم، وعلى فكرة جبنا لك اكتر من دكتور وكلهم قالوا انك سليم، وقالوا ممكن يكون بس عندك ارهاق. نسيت اقول لكم، انا زي ما ذكرت عندي بنتين بينهم في السن شهور، كان عندي ولد برضو، لكن لما زوجتي كانت حامل فيه تنبأت بموت الولد، وبالفعل ابني مات بعد ولادته بسبب نقص الاكسجين. معرفش انا عرفت ازاي انه هيموت، كان زي حدث عندي، وكل الناس اللي يعرفوني عارفين ان عندي الحدث عالي، او زي ما الناس بيسموها الحاسة السادسة. الموضوع ده مزعج جدا بالنسبة لي، موضوع الحدث والحاجات اللي بعرف بيها مسبقا، وانا بقى كنت عارف اني مش هيكون عندي ولد، وحمدت ربنا على بناتي. انا مش من النوع اللي بيقول لازم ولد، لا والله، عند الولد زي البنت. بعد ما تجمع بناتي ووالدتي اكدوا لي اني فعلا بقالي 3 ايام نايم. كنت مستغرب جدا ازاي ما حسيتش بنفسي كل الوقت ده، وكمان كان عندي شغل المفروض ان انزله. بعد ما قعدوا معايا شوية سابوني لوحدي في الأوضة، وظهرت لي تاني نفس الست اللي شفتها، لقيتها واقفة برضو في نفس المكان. ساعتها كنت قادر اقعد، سألتها وقلت يعني انا ما كنتش بتوهم وشفتك فعلا، انت مين؟ وقتها كنت خلاص اتأكدت انها كيان من العالم الاخر. ابتسمت لي وشاورت لي بكف ايديها، اشارة بمعنى بعدين هتعرف كل حاجة. طيب حرريني، حرري جسمي. هزت راسها، كان بيني وبينها مسافة 4 أمتار مثلا. سابتني ومشيت، وبعدها بقيت بقدر احرك ايدي ورجلي، لكن مش زي الاول، كنت تعبان جدا. تاني يوم رحت الشغل بتاعي لكن بصعوبة شديدة. استخدمت عكاز كان عندي، لان كنت دايما بتصاب في الحروب، فكان العكاز عندي في البيت. لما وصلت زمايلي في الشغل فضلوا يسألوني ايه اللي حصل، ما كنتش بتيجي ليه ولا بترد على التليفون، ده احنا حرقنا الموبايل رن عليك. انا ما وصلنيش منكم اي اتصال. ازاي ده، احنا كلمناك كتير وتليفونك كان بيرن عادي. اديت لهم التليفون وتأكدوا ان الرن بتاعهم ما وصلش على تليفوني. كانوا مستغربين جدا. عايز اقول لكم ان اللي سلم عليا في اليوم ده ندم، رغم اني بسلم عليهم كلهم عادي بهدوء، الا ان في اليوم ده وانا بسلم على احد الضباط صرخ من قوة الضغطة بتاعت ايديا لدرجة ان الخاتم بتاعه اتكسر. وتكرر الموضوع ده اكتر من مرة لدرجة ان ما بقاش حد يسلم عليا بايده ابدا لحد النهاردة. انا مش بكون حاسس اني بضغط اصلا، بس كأني في قوة فيا انا مش حاسس بيها. تصوروا حتى كوباية الشاي، علشان ارفعها مثلا من على الترابيزة لازم اركز نظري عليها الاول، لاني لو خدتها مباشرة كده بتتكسر اول ما امسكها. ويا ما كسرت كوبايات شاي كتيرة جدا بنفس الطريقة دي من بعد ما شفت الكيان. انا من طبع اني بنام لوحدي وما بحبش حد جنبي في نفس السرير، حتى زوجتي وقت النوم ما كنتش بخليها تنام في نفس السرير، ده طبع فيا. قدمت على اجازة طويلة من شغلي، افتكر شهر تقريبا، كنت لو دخلت نام واول ما تمدد على السرير تظهر لي المخلوقة دي وتقعد على حرف السرير. بقى ده العادي. كنت بسألها حاجات كتيرة جدا، وكانت في الاول مش بتجاوب، وبعد كده بدأت تجاوبني وترد عليا. انت عاوز ايه مني وجيتي لي ليه؟ انا مجرد انسان عادي ومليش في السحر ولا الشعوزة ولا حتى عندي روحانيات، وده لاني مش متعمق في الدين، انا يدوب بأدي فروضي وبس. جيت لك وخلاص، ايه مش عجباك؟ لا مش الفكرة، انا عاوز اعرف ليه، حد بعتك ليا ولا جيتي من نفسك، وايه الغاية من انك تجيلي اصلا؟ شوف انا بقالي سنين بعمر البشر يعني براقبك وبتابعك ومعجبة بيك، حبيتك وقلت لازم نتقابل، فحددت الوقت وجيت لك بالطريقة دي. طب اشمعنى انا؟ ركزت قوي في الاجابة على نقطة اشمعنى انا، كانت بتأكد لي بكل الطرق انها مش مسخرة ليا، لكن هي اللي جات لي بإرادتها. وبدأت تقول لي فاكر السنة الفلانية واليوم الفلاني في المكان الفلاني. أيوة في الوقت ده أنا كنت معدية مع الحرس بتوعي وشفتك وعجبتني. وإيه اللي عجبك فيا يعني؟ اللي عجبني فيك إنك شجاع مش بتخاف. طب ما في ناس كتيرة قوي ما بتخافش، مش أنا بس يعني اللي ما بخافش. لا الخوف درجات، بيزيد عند ناس ويقل عند ناس تانيين، لكن أنت مش بتخاف بجد. أنا فعلا مش بخاف والله، مش مجاملة لنفسي، لكن أنا من زمان مش بخاف من حاجة، لا بشر ولا حيوان، ولو في جنينة الحيوانات مثلا كنت برش الحارس اللي على أقفاص الحيوانات المتوحشة، زي الأسود والنمور والدببة. كنت أديله فلوس علشان يدخلنا أشوفهم من جوة، لأني بحب الحيوانات جدا جدا، يمكن كمان أكتر من البشر. وأنا حاليا في العمر ده والحالة الصحية السيئة واللي هحكي لكم عنها، عندي محمية ذئاب برية بحبهم جدا. المهم إن بقت المخلوقة أو الجنية دي تزورني بشكل يومي، نتكلم لوقت طويل وأسألها أسئلة كتيرة جدا عن العالم بتاعها. في مرة قلت لها رجعي رجلي زي ما كانت، مش دلوقتي، لما أطلب منك أنا الأول طلب وأشوفك هتوافق ولا لا. كل ما أقول لها ترجع رجلي زي زمان تقول لي بعدين، لما أطلب منك طلب وتنفذه. ملحوظة مهمة، لما بتيجي بتعكس حرارة الجو، يعني الأول أول مرتين مثلا كانت بتيجي والجو بيبقى حر جدا جدا، كأنه شهر 7 وأكتر كمان في حرارته، لكن ده بيكون داخل الغرفة بتاعتي وبس، على الرغم أن الجو في الخارج معتدل. بعد كده بقت لما تيجي قبلها أحس بالبرد وكشعريرة البرودة في جسمي، والجو بيبقى برد جدا. البرودة دي مش أنا بس اللي كنت بحسها، كان أي حد بيدخل غرفتي من أفراد الأسرة بيحس بالبرودة دي ويقول ليه قطتك بردة جدا كده؟ جات للجنية تاني زي ما أنا متعود وسألتها، هو أنت اسمك إيه؟ عن فريسة. إيه الاسم الغريب ده؟ ضحكت بدلال وقالت أسماءنا ممكن أنتوا تلاقوها غريبة بس هي ليها دلالات. بس اللي عرفوا أنكم مش بتقولوا أسماءكم الحقيقية. ابتسمت ابتسامة الكذوب، الابتسامة اللي بقيت أعرفها كويس بعد كده. ابتسمت وسكتت شوية ورجعت كملت كلامها، على فكرة أنا مش من الجن العادي. إزاي يعني مش من الجن العادي؟ أنت أولا مش مسلمة، وإلا ما كنتش جتيلي أصلا، وكمان واضح من الحاجات اللي حطها على جسمك والعري اللي انت فيه انك مش مسلمة. انا مش مسلمة، وما تنطقش قدامي كلمة الاسلام مرة تانية. طب انت مين؟ انا ملكة من ملوك الجن، واسمي قلتهولك، ابحث عنه بالاجهزة بتاعتكم دي وانت تعرف انا مين. كانت بتقولها باستهزاء، بتتريق على التليفونات والاجهزة بتاعتنا. لا انت قوليلي انت مين من غير ما ابحث. انا ملكة بنت الرب ابليس، كانت من عباد إبليس، عليها وعليه لعنة الله. استمر الحال على كده لحد اليوم اللي بعتبره اليوم الأسود اللي في حياتي، لما جت وطلبت مني شيء محرم، شيء منكر. طلبت مني يعني عذرا علاقة زنا، الشيء ده محال يحصل. قالت بصدمة واستخفاف بيا وجن جنونها تقريبا من شدة الغضب، أنت ترفضني أنا يا ابن الطين؟ لما بتكلمني بتتكلم باللهجة العراقية البحتة، لكن لما بتستفز وتتعصب بتتكلم بالعربية الفصحى. أنا عن فريسة اللي جميع ملوك الجن وأقطاب الأرض يتمنوا أن أنظر ليهم فقط، وإنت ترفضني يا ابن الطين، سوف تفعل ذلك بإرادتك أو رغما عنك. وقد كان، لكن بالإكراه والسيطرة على جسمي طبعا منها. بعدها عرفوا أهلي بالموضوع، لأني طبعا كنت عاوز العلاج. بدأ أهلي وقرايبي وخصوصا محمد صاحب المقرب اللي كنت بقول إننا أكتر من إخوة، ما سابوش شيخ في العراق وخارج العراق إلا وطرقنا بابه، لدرجة إننا بعد كده تعدينا المشايخ ولجأنا للصحراء لأي حد يخلصنا منها. وأول ما يسمعوا حكايتي ويسمعوا اسم الملعونة دي لعنة الله عليها يقولوا ما لنا طاقة فيها، ما نقدرش عليها. اللي كانوا بيقولوا كده هم اللي كانوا بيفهموا كويس في الحاجات دي، لكن اللي مش عارفينها كانوا يقولوا هاتوا كذا وكذا أول مرة، وتاني يوم يتصلوا بينا يقولوا ما نقدرش نعالجه. يمكن ما دخلتش بيتي من المعالجين غير 3. كل اللي حاول يساعدني ندم عمره. وهي كانت تتكلم على لساني وتهددهم، واحد منهم هددته بالقتل. كان راجل روحاني وهو ده اللي جالي مرتين، لأن كل واحد يجي من أول مرة يمشي وما يرجعش تاني، لكن ده جه مرة كمان، والمرة التالتة ما جاش. لما سألنا عرفنا أنه مات. سألنا مات ازاي، لانه راجل في الاربعينيات من عمره، ما عندوش اي امراض. مراته قالت انه نام عادي والصبح لقوه ميت. انا متأكد ان هي اللي قتلته. بدأت اقاومها بكل طاقتي، بدأت تجيب لي معاها حارستها 3. واحدة منهم كانت سودة واخدة الطابع الافريقي في شكلها، كانت دايما معاها رمح، والاتنين التانيين بيض وجميلات جدا. ساعتها قالت عن فريسة انا هخليك زي اللي قبلك. مين هو اللي قبلي؟ من 70 سنة شفت واحد من البشر وتعلقت بيه لكنه رفضني، خليته يتمنى الموت، خليته طريح الفراش، لا منه عايش ولا منه ميت، وانت هتكون زيه. للأسف عملت كده معايا، بقت تعمل كل اللي هي عايزاه بدون إرادة مني، وهي بدون توضيح عندها القدرة انها تسيطر على الجسد فيحصل اللي هي عاوزاه، لدرجة ان اهلي كانوا بيشلوني من السرير ويخلوني اخرج للصالة مثلا اقعد معاهم شوية، وهي تيجي حتى لو انا خارج وقاعد وسط اهلي وتعمل كده. ولكم ان تتخيلوا بشاعة الوضع، كلهم بيكونوا عارفين ان بيحصل كده معايا دلوقتي، لاني كنت بتثبت وبكون شبه مشلول. كانت اختي اذا حصل كده تقرأ القرآن علشان هي تسيبني، ولكن لأنها بتتألم من سماع القرآن كانت لو أختي قرأت تخنقني لحد ما ينقطع مني النفس تماما، وأنا زي ما قلت بكون مشلول ما أقدرش أحرك حتى صباعي. ساعتها تتكلم هي على لساني وتقول لأختي اللي بتقرأ قرآن: هقتله، اقتلي لو تعرفي. طبعا ده كله بيحصل مع بكاء أمي ومراتي وبناتي اللي كانوا لسه صغيرين وقتها، وبعد ما كنت قوي جدا ورياضي وبقفز بالمظلات وبدرب الجنود بقيت عبارة عن هيكل عظم طريح الفراش، لا مني عايش ولا مني ميت. كانت بتأمرني بأكل معين وهو اللحم الني مرتين في الأسبوع والمية وبس، أي أكل تاني ممنوع، ولو خلفت الأمر كانت تعاقبني بقسوة. وحقيقي كان عقابها موجع جدا، رغم أني زي ما قلتلكم عملت عمليات جراحية بدون بنج، إلا أني ما توجعتش ولا تألمت ألم أكبر من اللي كانت بتعاقبني بيه لو رفضت أوامرها، لعنة الله عليها دنيا وآخرة. لما بتيجي علشان تعمل الفعل المحرم اللي كانت بتعمله كان جسمي كله بيصاب بحروق، الدكاترة كانوا بيحاولوا يعالجوني وبيستغربوا إيه اللي يخلي بني آدم يتحرق بالشكل ده، ومنهم اللي قال إن ده احتراق ذاتي، ومهما حاولنا إننا نقنعهم بالمشكلة الحقيقية مش بيقتنعوا أبدا، هم عندهم واحد زائد واحد يساوي اتنين. لحد ما بقيت أتكلم معاها هي لما تجيلي وأقول لها: مرادك بتعمليه وبتوصلي له، لكن انت بتأذيني بحرارة جسمك، شوفي حروق جسمي عاملة ازاي، ارحميني بقى. لو ما خليتكش تتمنى الموت وتترجعني علشان انهى حياتك ما بقاش انا عن فريسة بنت الرب. بالفعل بقيت اترجاها تقتلني وترحمني من الألم اللي كنت فيه. كانت تقول: مش بمزاجك، لما انا قرر انهي حياتك هموتك بمزاجي. بعد مرور الوقت وانا على نفس الحال جت في مرة وطلبت مني طلب كان اسوأ حاجة قالتها لي: عاوزني ارحمك يبقى تسجد لي. والله لو تفصلي راسي عن جسمي الف مرة، كل مرة ترجعيها وترجعي تفصليها تاني برضو ده مش هيحصل. ضحكت بسخرية وقالت: عارفة، بس انا عارفة هجيبك ازاي. قصدك ايه؟ شورت على زوجتي وقالت: ايه رأيك، تسجد لي ولا اقتلها؟ اقتليها. كنت عارفة. شورت على اختي وسألت نفس السؤال وجاوبتها بنفس الاجابة، وبرضو شورت على بناتي وقالت: تسجد لي ولا اقتلهم؟ اقتليهم. فضلت تخيرني لحد ما وصلت لوالدتي، كنت خلاص مش قادر اقاوم وتعبت جدا. انا كنت بقالي سنة وشوية على الحال ده. شورت لامي وسألت نفس السؤال: ها، اقتلها برضو؟ لا، خلاص اسجد لي، اسجد لي وإلا هحرق جسمها وهي حية. سجدت لها، سجدت لها وانا من جوايا بستغفر ربنا. انا مقتنع انها بترى هيئتي اللي بسجد لها بيها، لكنها مش ممكن تعرف ايه اللي بيدور في قلبي. انا عارف ان ممكن الجن يسترق السمع، لكنه ما يقدرش يطلع على خاطرك او قلبك ولا يعرف ايه اللي بيدور جواها. عارف ان حد ممكن يقول ده مريض او فيه هلاوس، طب لو انا فيه هلاوس اهلي كلهم كانوا بيشوفوها بعد كده عيانا قدامهم عادي؟ طيب يمكن انا اثرت عليهم وعادتهم بالهلاوس اللي فيه. طب الضيوف كانوا بيشوفوا حد من الحارسات، وخصوصا الاطفال بيشوفوا احد حارساتها التلاتة، لدرجة ان قرايبي بطلوا يزوروني، بقوا يخافوا مني. قال برضو عادتهم بالهلاوس؟ طيب الأثاث بتاع البيت والأجهزة اللي كانت بتتشال من مكانها وتترفع للسقف وتترمي في الأرض تتكسر، دي كمان هلاوس؟ أنا مريت خلال السنة دي بما لا يخطر على بال أحد. أنا بحاول أختصر لأن قصتي مؤلمة وطويلة جدا. دخلت في حالة نفسية أسوأ، وأقسم إني حاولت الانتحار 6 مرات دون جدوى، كل مرة مش بموت لأنها بتقفلي. أول مرة كنت في الحمام وقطعت شرايين إيدي الاتنين، اتصفى دمي وأغمى علي، ولما اتأخرت دخلوا وسحلوني سحل البرة، لأن كنت رغم أني نحيف جدا في الوقت ده وعبارة عن هيكل عظمي إلا أن كنت تقيل عليهم وما قدروش يشيلوني. تخيلوا وضع العيلة بتاعتي كان إيه. اتصلوا على محمد اللي في محافظة تانية، جالي بسرعة بلبس البيت بعد ساعة هي مدة الطريق بيني وبينه. كانوا سايبيني على الأرض قدام الباب بتاع البيت اللي بيطل على جنينة البيت، بيتصلوا بأي دكتور قريب أو إسعاف ضمدوا بس الجرح ووقفوا الدم طبعا. ولما هو وصل وحاول يحركني ما قدرش، غطوني وسابوني ارتاح، ومحمد طمنهم ان الدم وقف وخلاص ما فيش خطر. فضلت مكاني والباب بتاع الجنينة مفتوح. كلهم اقسمولي ان كان في 3 قطط عند راسي، واحدة سودة واتنين لونهم اصفر. محمد لما جاي دخل من الباب الرئيسي وقفله، وسور الحديقة بتاعة البيت عالي جدا وعليه سياج، يعني مستحيل قطط تقدر تطلع وتنط من عليه، محدش عارف القطط دي جت منين. فضل محمد يحاول يخوفهم علشان يمشوا، لكن هو اللي خاف من سلوكهم وحركاتهم الغريبة، وفضلت القطط دي تلحس مكان الجروح اللي أنا عملتها في إيديا. بعد ما تجمعوا بناتي وأمي والعيلة اتحسنت وقدرت أقوم لسريري واتكلم معاهم، ولما لقيتهم منهارين وبيعيطوا وعدتهم إني مش هكرر الموضوع ده تاني أبدا، لكن للأسف كررت. تخيلوا ان اقرر اضرب نفسي بالنار بالسلاح العسكري بتاعي، بعد ما وجهه واضرب ما يخرجش اي طلق خالص، مع اني متأكد انه جاهز على الضرب. نزلت المسدس وبدأت ابص فيه ونظفه، قلت يمكن فيه تراب، رجعت وعمرته من جديد وجيت اضرب، برضو ما ضربش. وجهته لفوق وضغطت على الزناد، ضرب وطلعت الطلقة. اتكرر الموضوع ده اكتر من مرة، اجي اضرب في راسي ما يضربش ويتحول الزناد لحجر، اضرب لفوق الطلقة تطلع عادي. وفي يوم أقنعت محمد لما جالي، لأنه كان بيجيلي يوميا، أقنعته أنه هو يطلعني فوق البيت علشان أقعد شوية. وقتها طلبت منه أنه يسيبني لوحدي، وهو ما منعش لأن أصلا صحتي ما تسمحش أن أقدر أنط من فوق لأن في صور وهم بيسندوني علشان أتحرك بالعافية. بس اللي ما لفتش انتباهه أن عندنا فوق البيت عمود الكهرباء، إحنا بنسميه التيل اللي بيوزع للمنطقة كلها. العمود فيه كابلات ووايرات بنعديهم من فوق السطح علشان لو في سيارة ضخمة مثلا ما تقطعش الواير. أنا كنت عارف إن فيه كابلات وعارف فين منطقة الحار والبارد، بدأت أجرد بعض الوايرات من البلاستيك وأعملهم شكل صنارة من قدام، والحار والبارد لفتهم على إيديا الاتنين وخليته حار وبارد على 3 كيس. لو حد من اللي بيفهم في الكهرباء سألتوه لو بني آدم مسكوا 3 كيس حار وبارد إيه اللي بيحصل له، هيقولك إنه هيتفحم في الحال. لكن اللي حصل إني حسيت بضربة قوية عند صدري، اتنطرت لورا تقريبا 2 متر وإيدي اتحرقت من مكان الوايرات وبس. وبعد كل محاولة انتحار تجيلي عن فريسة، تجيلي وتضحك بسخرية وتقولي باللهجة العراقية طبعا، فكرك أنا هسيبك تموت؟ قلتلك مش هتموت إلا لو أنا عاوزاك تموت. فضلت كل شوية حاول انتحر، كل كام شهر اكرر ان انهي حياتي، ساعات استسلم وساعات اقاوم. في خلال الفترة دي كنت بسألها اسئلة كتيرة جدا عن عالم الجن واسئلة عن الناس، لكن اكتر عن عالم الجن طبعا. ولما تسألني ليه بتسأل كتير اقول لها انتوا بالنسبة لي عالم غريب كنت بسمع عنه ولقيت فرصة ان اسألك. كنت بسألها عن الملوك والعشائر وكل حاجة. تحب تزور مملكتي وفرجك على كل المملكة؟ أيوة. مش هتخاف؟ تفتكر إني بخاف؟ وإمتى تحب تيجي؟ بكرة. إشمعنى بكرة؟ علشان أقوم أستحمى وحلة، شايفة دقني عاملة إزاي؟ محتاج أخد شاور. خلاص تمام، جهز نفسك. الحقيقة أنا كنت عايز يكون الميعاد بكرة علشان أقول لمراتي تمشي مع البنات يروحوا يزوروا بيت أهلها اليوم ده علشان أكون مطمن عليهم. تاني يوم جت فعلا عن فريسة ونفخت على رجلي، قدرت أمشي بس مش زي الأول، لكن كنت قادر أتحرك بدون مساعدة. قعدت جنبي على السرير وحطت إيديها الشمال في إيدي وقالت نام. تلقائيا ما حسيتش بنفسي ونمت. فقت لقيتني في منطقة صحراوية جبلية، قدامي جبلين، واحد صخر وواحد رمال، وهي والحارسة السودة اللي شبه الأفارقة، لكنها كانت قبيحة جدا وصلعاء. والاتنين الحراس التانيين كانوا بيض جدا وشعرهم قصير. قعدت انا في الارض وكنت مش قادر امشي تاني لان رجليا كانت تعبانه. انا مش قادر امشي، شاورت لهم وقربوا مني. انا ولا مره سمعتها بتكلمهم، هي يدوب بتشاور لهم بس وهم بيفهموا هي عايزه ايه. كانت عاوزانا الف ورا الجبل. جم الاتنين وكل واحده مسكتني من ايدي من منطقه الباط، قالت لي عن فريسه يلا امشي. لقيت رجليا بتتحرك وكأني طاير، يعني مش لامس الأرض، كأني شعرة بيني وبين الأرض. خدوني عند الجبل اللي هو صخور مش رمل، لقيت فتحة زي ما تكون مغارة، لكن فوهة المغارة دي كبيرة جدا جدا، يعني مثلا تدخل سيارة شحن كبيرة. دخلوا بيا ومشينا في دهليز زي ممر لحد ما وصلنا الباب خشب، باب مرصع بقطع ذهبية ونقوش كتيرة جدا، منها الجميل والمقصص. معرفش النقوش دي بترمز لإيه بالظبط. دخلنا من الباب ده ونفسي تقل جدا من أول ما دخلته. لقيت أكوام من الرمال، ارتفاع الكومة يقارب المترين، كل كومة حواليها عدد من الجن، كومة حواليها أربعة وكومة حواليها ستة أو اتنين، وأشكال ربنا ما يوريكم، يعني فيهم اللي ما عندوش عظم وعبارة عن جسد هلامي، واللي ما عندوش إيدين واللي عنده أكتر من إيدين أو أكتر من رجلين، وفي منهم بأجسام ضخمة جدا. شفت أشكال زي اللي بتطلع في أفلام الكرتون وأفلام هوليود. ولما سألتها عنهم وإحنا في طريقنا للباب التاني اللي وراه العرش قالت دول شعبي، أعدادهم ملهاش حصر، على مد البصر تلاقيهم موجودين في كل مكان. هي إيه أكوام الرمال دي؟ دي البيوت بتاعتهم اللي بيناموا فيها، بيناموا في الرمل؟ أيوة. وصلنا الباب التاني وفتحته، كان وراه ظلام شديد جدا ومفيش إضاءة غير كام شعلة مولعة ومتعلقة على أخشاب. فضلنا ماشيين لحد ما عيني اتعودت على الضلمة وبدأت الرؤية تتضح قدامي شوية. المكان حيطان وعليها كائنات عملاقة جدا على اليمين والشمال، كل الحيطان واقف جنبها الكائنات دي، وكل واحد منهم ماسك سلاح، هو سلاح بدائي لكنه غريب في شكله جدا. قالت لي إن دول عفاريت، وأما المرضى فدول قادة الجيش بتاعها، وطول الممر هم برضو على طول الحيطان. لحد ما أخيرا في نهاية الممر شفت واحة شبه جزيرة مدورة، لكنها من المية مش من الأرض اليابسة، في النص قطعة أرض مدورة يابسة في وسط الماء، ما عدا جزء بسيط متصل باليابسة. الدائرة اليابسة دي كان عليها كرسي، أنا شايف إن هو مش بتاع ملوك، كرسي خشب عادي لكن مزخرف. حاولت أدقق النظر في الزخارف اللي كانت موجودة عليه، لكنها ما كانتش واضحة لأن الإضاءة كانت خافتة جدا. الكرسي نفسه لونه أسود. مشيت عن فريسة على المية وقالت لي امشي ورايا، لقيتني عارف أمشي على المية. قعدت هي على الكرسي ووراها الحارسات التلاتة، السودة من الخلف والاتنين البيض عن يمينها وشمالها. شاورت لي إن أقعد في الأرض قدام الكرسي. لقيت تلاتة من الجنيات على هيئة نساء جميلات برضو، يشبهوا للحارسات البيض لكن بشعر طويل، لأن الحارسات شعرهم قصير زي ما قلت لكم. راحوا عندها وكانوا بيمشطوا شعرها وقالت لي إن دول الوصفات أو الجاريات اللي بيخدموها. وأنا قاعد مكاني قالت شيء عبارة عن تمجيد في إبليس أو صلى لي. ساعتها لا إراديا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثارت وجن جنونها وشورت للحارسات. الحارسة السودة وجهت الرمح بتاعها عليا، خرج منه شيء كأنه شعاع أو ضياء أزرق، والله إنه وصل للجدار اللي ورانا واتكسرت منه صخور بسبب الشعاع ده. قالت عن فريسة بغضب أو تلعن أبي وأنت في مجلسي. بعدها شورت للمية، خرج منها تعابين سودة كبيرة جدا، كلهم كانوا جايين في اتجاهي بسرعة. واحد فيهم كان هو الأسرع، هو اللي مسكني ولف على جسمي لفة واحدة. أقسم بالله إن كنت سامع صوت عظمي وهو بيتكسر. نفسي تقريبا ما بقاش موجود، فضل ضاغط على جسمي وصدري بقوة لحد ما كنت بتشاهد على نفسي في قلبي. بعد شوية اتفك، شفته وهو بيرجع للبحر، ما شفتش آخر طوله لأنه كان لسه باقي جسمه جوه المية. بعدها قالت لسه موتك مش دلوقتي. قربت مني وكانت على شمالي برضو، وحسيت انه اغمى عليا. لما فقت لقيتني على سريري في البيت وهي واقفه قدامي. ليه رجعتيني؟ مش قلت انك هتفرجيني على المملكه كلها؟ انت ما تستحقش، كنت في مملكتي واهنتني. خلاص براحتك، انت حره. من بعد اليوم ده شددت علي الأحكام بتاعتها. أنا طبعا كل ده أكل عبارة عن لحمة نية مرتين في الأسبوع، تكون بدمها مش مغسولة، وممنوع إن أسم الله. بعدين كمان حكمت علي لا صلاة ولا تسبيح، وإلا هتقتل أمي فورا، وأنا نقطة ضعفي هي أمي. اوعوا تفكروا إني كنت مستهون بحجم المصيبة اللي أنا فيها، لكن هي استهلكت طاقتي النفسية والجسدية، استهلكتني تماما، حتى الانتحار كانت بتمنعني منه. فاستقر بي الحال إني أطيعها تجنبا للألم الشديد وخوفا من إنها تقتل أمي. لكن ربي وحده عالم بيقيني في قلبي بإني مسلم موحد بالله ومنتظر الفرج من ربنا. فقلبي بستغفر ربي وأقول جوايا: يا رب يا رب، أنت أعلم مني باللي أنا بعانيه وبتعرض ليه. مر وقت على اللي حصل، واتكلمت معاها إنها تسمح لي إن آكل أكل عادي. وافقت وسمحت لي إن آكل. اتحسنت كتير لما أكلت، لأن زي ما قلتلكم كنت مقدرش أمشي بدون مساعدة، كنت هزيل جدا. بعدها بفترة جت لي، وكان مر على وجودها معايا سنة ونص. عندي مفاجأة ليك. مفاجأة؟ وانت ايه يعني اللي هيجي من وراكي؟ هتشوف، الليلة هاخدك للمملكة. بالفعل خدتني بنفس الطريقة لنفس المكان، والمرة دي لما دخلنا لقيت جنب الكرسي بتاعها على اليمين ست كراسي، كراسي اقصر شوية من الكرسي بتاعها. راحت قعدت على الكرسي وانا سألتها: ايه الكراسي دي؟ ما كانوش موجودين لما جيت المرة اللي فاتت. ما هي هي دي المفاجأة. شاورت في اتجاه الباب، دخل منه ست رجال بهيئة ملكية، كلهم قربوا منها وبينحنوا في تصرف أشبه بالركوع. هي كانت بتعمل بإيديها حركة كأنها علامة المباركة أو الرضا، وبعدها يروح اللي تشاور له يقعد على كرسي. الملوك دول كلهم أشكالهم بشرية باستثناء الأذان بتاعتهم، ودانهم كانت طويلة ورفيعة تشبه أذن الخيل لكنها رفيعة، شعرهم ذهبي وهم بيض، ولابسين ملابس مزخرفة وفخمة جدا طوال القامة. كل واحد فيهم على راسه تاج في نصه حجر أو جوهرة بلون مختلف عن التاني، لكن عينيهم كلهم نفس عين عنفريسة باللون الأخضر. لكن في العموم شكلهم جميل وطوال ومفتولين العضلات، وعلى خصرهم سيوف مرصعة بأحجار كريمة. اتكلمت وقالت: تعرف مين دول؟ لا معرفش. دول أولادك؟ ضحكت وأنا مش فاهم. بدأت تشاور لكل واحد فيهم وتنطق اسمه، وهو يعمل لها إشارة براسه، حركة يعني تدل على الاحترام. أنا مش فاكر اسم ولا واحد منهم، أصلا كانت أسمائهم غريبة جدا، لكن سألتها وقلت: وإزاي يعني بقى دول ولادي؟ كل واحد فيهم أصلا على الأقل بين ال 18 وال 20 سنة، وأنا يا دوب عارفك من سنة ونص بس، خلفت ستة في سنة ونص وكبار بالشكل ده؟ ضحكت بصوت عالي، ودي كانت أول مرة أسمعها بتضحك كده، وقالت: قوم سلم عليهم. انت مش بتقول ان دول ولادي؟ ايوه. طيب يبقى مين بقى اللي يروح يسلم على التاني؟ الاب اللي يروح يسلم على الولاد، ولا الولاد اللي يروحوا يسلموا على ابوهم؟ ضحكت تاني وقالت لي: اقف. شاورت لهم وبدأوا ييجوا بالتناوب يسلموا علي. نظراتهم ليا كانت كلها استحقار، بيسلموا علي باطراف صوابعهم. كلهم سلموا بنفس الطريقة ورجعوا على كراسيهم لحد ما هي أمرتهم ينصرفوا. بعدها قالت: الستة دول ولادك وولادي، باقي واحد وده أصغرهم. وفين بقى ده؟ هو يختلف شكلا لأنه لسه صغير، هجيبه لك البيت بعدين علشان تشوفه. انت قبل كده قلتي لي انك هتوريني القصر، انا مش شايف هنا غير صخور ورمال. انت مش قلت عننا جهلة وفرحانين بشوية الاختراعات وبرامج التواصل، وان انتوا متقدمين اكتر مننا بالاف السنين؟ فين بقى التقدم ده والقصر؟ تعالى. دخلتني في مكان كله ابيض وواسع، ما شفتش وسعه في حياتي، ما عرفش الحيطان بتاعته معموله من اي حجر، يمكن مرمر او لؤلؤ ما عرفش، بس كل شيء ابيض. طول القاعه دي مثلا يمكن على الاقل 750 متر. المكان فيه اجهزه عملاقه باللون الابيض برضه، يمكن الجهاز بحجم غرفه كامله، وكل جهاز يختلف في شكله وتصميمه. لفت نظري جهاز وسألتها عنه: ايه الجهاز ده؟ وظيفته ايه؟ ده جهاز لو اشتغلته 1000 سنة ما تعرفوش توصلوله. الشخص اللي شغال عليه، المعلم بتاعه، يقدر يعرف اي حاجة بتدور خارج نطاق الارض في اي كوكب اخر، وانتوا البشر فرحانين ان عندكم لابتوب وموبايل واجهزة تصنت. حاولت بكل قوتي ان اخليها تكلمني عن الاجهزة دي، لكنها كانت حريصة جدا، بتقولي حاجات قليلة قوي. لكن اللي فهمته ان كل جهاز لتكملة الجهاز اللي قبله ومرتبط بيه. خلصنا رحلتنا ورجعتني للبيت. بعد يومين جات لي وقالت: كنت وعدتك اوريك ابنك الصغير. زي ما بتقولي ابني يعني، رغم اني مش عارف ازاي اصلا. بص، هو بالنسبة لنظرك مش هيكون جميل زي اخواته. الست اللي انت شفتهم دول كنت حامل فيهم كلهم وولدتهم مع بعض في حمل واحد، اما الطفل السابع فكان لوحده. طيب ماشي، خلينا اشوفه. شاورت على بنت حبيبة الصغيرة وقالت: دي هتشوفه وتقولك عليه. مشيت، وبعد كام يوم كانت حبيبة قاعدة جنبي. مرة واحدة صرخت وقالت: فار كبير يا بابا. لفيت ولقيت صحيح شيء يشبه الفار، لكنه كبير في حجم ثعلب تقريبا، أصغر من الكلب شوية، ووشه أشبه بالخفاش، ورجله أطول من إيده يشبه الكنغر، لونه أسود جدا وعنده قرنين صغيرين، شكله خبيث. لما ركزت وتمعنت فيه بعيني فضل يكبر لحد ما بقى في حجم كلب. بنت الصغيرة كانت عاوزة تلعب معاه على أساس إنه كنغر أو حيوان. شكله حلو قوي يا بابا. روحي أوضتك يا حبيبة. أرجوك يا بابا. طيب خليني أصوره. اسمع الكلام وروحي أوضتك بسرعة يا حبيبة. ندهت على أمي وقلت لها: دخلي البنات الأوضة بتاعتهم وحد يفضل معاهم شوية. ما قدرتش أقول إن حد يقرأ قرآن، بس الأسوأ إنه فضل ملازم بناتي بيلعب معاهم، وهم فاكرين إنه هو حيوان ويضحكوا على حركاته كأنهم شايفين أرجوز. كنت أسيبهم يلعبوا معاه غصب عني، أنا مش عارف أعمل إيه، لحد ما لاحظت إن البنات بيكون على جسمهم خرابيش من لعبهم معاه، وكمان بدأ استيعابهم يقل في الدراسة بعد ما كانوا من المتفوقين في المدرسة. قلت: لا، كفاية لحد كده، لما تجيلي هقول لها تمنعه إنه يجي هنا. فعلا جت وقلت لها: امنع الولد الصغير من إنه يحضر هنا. ليه يا عصام؟ إيه اللي حصل؟ بيشغل البنات عن الدراسة وبيخربش جسمهم كمان، بس هو بيحب بناتك قوي. أرجوك امنعي إنه يجي هنا، وبلاش البنات، سيبيهم في حالهم. ماشي همنعه، بس هيجي كل فترة مش كل يوم. خلاص تمام. انقطع بعدها فعلا الولد ده إنه يجي لبناتي، لكنه كان بيجيلهم في الحلم ولقي خرابيش برضو على جسمهم. لكن اليوم ده سألتني: تحب أعلمك السحر؟ لا. ليه لا؟ ده علم، انت مش بتحب العلم؟ العلم ده بالذات مش عاوزه، اي شيء فيه شركيات مش عاوز اعرفه. دايما بغلط معاها في الكلام وتعاقب بعدها. هي بتتجنن من كلمة شركيات او اسم الله او اي ذكر، ولو كان بسملة او حمد او اي شيء تعاقبني نفسيا وجسديا بشكل بشع. قامت وخنقتني. لما بتخنقني بايدي انا، وساعات بايديها. العيلة عندي بيعرفوا اني مخنوق لما وشي لونه بيتغير واتثبت في مكاني وارتجف، ساعتها بكون بموت وحاسس بكفوف ضخمة جدا على رقبتي. اختي شافتني وبدأت تقرأ قرآن، قامت ضربت اختي في بطنها. والله العظيم من الخبطة اختي لزقت في الحيطة، ومن يومها اختي بتعاني من امراض في الجهاز الهضمي لا ليها تشخيص ولا علاج لحد النهاردة. حاول محمد صاحبي انه يتواصل مع شيخ، او بمعنى اصح ساحر كان من دولة المغرب الشقيق. كلمه على الانترنت وانا قاعد معاه، وفجأة غبت عن الوعي. في الوقت ده هي بتحضر لجسدي، وبعد كده فقت ومش فاهم ايه اللي حصل. محمد قال: انت عارف انت قلت ايه؟ لا، قلت ايه؟ انت قلت اسمه واسم امه واسم زوجته واسماء عياله، وقلت ان هو مش عايش في المغرب حاليا، وهددته انه لو ما احترمش نفسه هتقلب حياته الجحيم. دي اكيد هي. الراجل فضل ينطق بكلام غريب، واللي فهمته انه كان بيترجاها تسامحه. خلاص يا محمد، خلاص انا يئست، دي ما يقدرش عليها غير ربنا. عدى الوقت، وبعدها رجعت لي شوية من قوة جسدي اتحرك بيها، لكن كانت بتخليني اعمل تصرفات غريبة جدا واخسر الناس اللي حواليا، ومنها تصرفات مش آدمية اصلا. لحد ما العيلة بتاعتي قالوا: لا، احنا لازم نشوف حل، هو في كل الأحوال ميت، بس مش لازم نسكت على الوضع ده. سألوا الناس ووصفوا لهم شخص، شيخ طيب يعني من أهل الله بيعالج، لكنه عنده هيبة من الله وقدرة في العلاج. ساكن هو في أطراف العراق وأنا ساكن في بغداد. قلت لهم هاتوه لأني مش هروح له، أنا بتصرف وبتكلم بطريقة سيئة جدا نتيجة سيطرتها عليا. بالفعل جابوا الشيخ، وقبل ما يجيبوه اتفق معاهم إنهم يجيبوا 3 رجالة معاهم أقوياء ويربطوني بحبال وجنازير وكمان يلفوني في بطانية. الشيخ قال اللي فيه شيء قوي جدا ما يقدرش عليه لا إنس ولا جن، لكن اللي يقدر عليه هو ربنا. خدوا بكرة الصبح عند الضريح. قال لهم على مكان ضريح لأحد الصالحين لأنه يراه مكان مبارك والناس بتقرأ في القرآن طول الوقت. جاتني هي الليلة اللي قبلها وقالت هياخدوك بكرة الشيخ وضريح، قل لهم إني هقلب العربية وولع فيها وهموتكم كلكم. انت ليه خايفة؟ واضح كده إن الشيخ قوي المرة دي، ما فيش فيكم أقوياء. لا، فينا الأقوياء وكان فينا الخلفاء الراشدين زي الإمام علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. كنت أتمنى أكون موجودة وكبيرة أيام علي بن أبي طالب لأنه كان شجاع، وكنت أكيد هروح أتجوزه. تفتكري أنه كان هيتجوز شيطانة كفرة؟ هو يطول يا ابن الطين؟ بالمناسبة هي بتستخدم عبارة ابن الطين كسباب ليا، بتشتمني كده يعني. فردت عليها وقلت لها يوم الحساب هنشوف مين يطول ومين ما يطولش. رحت وقلت لأمي فورا لأن بكرة يمكن ما أقدرش أتكلم، قلت لها إن هي هتولع في العربية وتقتلنا، لكنهم فوضوا الأمر لله ورحنا بالفعل. الفرق بين المكان في بغداد لمكان الضريح ساعات بالعربية. رحنا فعلا ومشوني مسافة بين الصحن والضريح. أنا أول ما دخلت نفسي ضاق جدا، في هناك شباك ذهب تقيل ربطوا إيدي فيه بجنزير وقفلة علشان ما جريش. اتمددت على الأرض وكأني ميت. لا أنا فعلا كأني مت حرفيا. أنا ما أعرفش حصل إيه لدرجة إن الكل حكولي إنهم تفحصوا نبضي وقلبي ولقوا إن قلبي وقف وما فيش نبض خالص. غطوني وغطوا وشي بالبطانية اللي جابوني فيها، وفي الوقت اللي قلبي وقف فيه كان يمكن نص دقيقة مثلا، لكن في الوقت ده شفت نفسي وأنا نايم قدامهم وشايف كفين ضخام بشكل لا يصدق ماسكين سلاسل ضخمة. سمك السلسلة يعادل عجلة عربية مثلا. شفت السلسلة دي ملفوفة حوالين عن فريسة، والشيخ كان جنب الضريح، وشفت كأن حد بيكلم الشيخ ويقوله بتتحداك وبتقول لو إن علي بن أبي طالب عايش كنت تزوجته وانت تحارب الإنس والجن من الكفار. لقيت الشيخ سبقنا للضريح ولقيتها مقيدة بالسلاسل اللي لونها أحمر من شدة حرارتها، أحمر زي الجمر، والكفوف الكبيرة مسكين كل طرف في كف عملاق، لكن الكفين كانوا يمين، فعرفت ان 2 مسكينها مش واحد، وهي شعرها منكوش وفي حالة صعبة جدا وبحجم كبير جدا، كان حجمها غريب وكبير جدا على غير العادة. انا ما كنت سامع كويس، مش سامع صراخها لكنها كانت بتصرخ، ومش سامع قراءة الشيخ، مش عارف لو اللي حصل ده معجزة من عند الله، لكن انا شفت شعاع، شعاع من نور بيطير في اتجاه عن فريسة وضربها الشعاع ده. وقتها سال الدم منها، بس مش دم أحمر زي دمنا، دمها كان لونه أزرق، وطارت رأسها لفوق ورجعت وقعت قدامي. بعدها حسيت إني خفيف كأني بطير في الجو، وأهلي كانوا بيبكوا على أساس إني مت علشان كانوا بيسمعوا قلبي وقتها وبيجسوا النبض. وقتها أنا كنت فاكر إني مت، كنت بقول إن قد إيه الموت مريح وحاسس إني طاير، لكن في ثانية الدنيا ظلمت من حواليا وفقت وأنا باخد نفس عميق في جسمي وبشيل الغطاء أو البطانية اللي متغطي بيها علشان ألاقي كل اللي حواليا بيسجدوا لله. الشيخ ومحمد صديقي وعيلتي كلهم كانوا فاكريني مت خلاص، لدرجة إن خدام الضريح لما لقوا أهلي بيبكوا وقالوا إن أنا مت بعتوا حد يجهز نعش ليا، والحمد لله فقت، وأهلي ومحمد وأصدقائه صلوا شكر لله. بعدها جالي شاب من خدام الضريح وقال أنا هفك إيدك دلوقتي من الشباك، حاول تمسك فيا وتقف. مش هقدر، قول يا رب وقوم على رجلك. يا رب والله، وكأني بتصلى الجبل ووقفت بصعوبة بالغة، كانت رجلي مش شايلاني خالص وروحت بعد كده، لكن رجلي بمشي على عكاز، وللأسف ما خلصتش مشاكلي بموت عن فريسة، بالعكس مشاكلي زادت من اتجاه العيلة، لأني بعد فترة بدأت المشاكل بيني وبين مراتي تزيد، واتفاجئت بطلبها للطلاق. سابت البيت وخدت معاها بنات البيت أهلها، وبعد أكتر من سنتين عند أهلها يئست من عودتها وصلاح الحال ما بيننا، طلقتها بناء على رغبتها. ناديت بناتي وسألتهم لو يحبوا يكونوا معايا ولا مع أمهم، طلبوا إنهم يفضلوا مع أمهم. رجعت بيتي ولقيت أمي بتلوم عليا وبتقول فين بناتك؟ سبتهم؟ سبتهم لأنهم عايزين يقعدوا مع أمهم. أنت السبب في خراب بيتك وإن البنات يبعدوا عننا، ده نصيبي يا أمي، أنا حاولت على يدك وهي اللي صممت على الطلاق. أنا راجع بيتي ماليش قعد معاك من غير البنات، حتى أنت يا أمي، حتى أنت هتسيبيني؟ هسيبك لحد ما ترجع بناتك ومراتك. حتى أمي زعلت وانقلبت علي. أنا كنت بشوف حارسات عن فريسة في كل مكان. قلت لهم في مرة أنتوا عايزين مني إيه؟ وانت فكرك اننا هنسيبك بعد ما تسببت في موت ملكتنا وجعلتنا من العوام من غير قائد ولا منصب وبقينا فريسة وتقسمت المملكة، احنا هندمر حياتك. انت عارف كم قائد في الجيش بقى من العامة بدون منصب بسببك؟ تعرف انك تسببت في ان السادة بقوا من العوام؟ يعني ايه؟ كنت بخلص منها علشان اواجه قادة الجيش والحرس؟ هتندم يا عصام. بقوا معايا في بيتي طول الوقت، ما هم في ديولي بقى بعد ما فقدوا مناصبهم وعجزوني أكتر. زوجتي أو اللي كانت زوجتي كانت بنت عم أبويا، وعلى إثر طلاقي ليها كرهتني العيلة كلها وانقلبوا عليا بدون سبب، بقيت شبه منبوذ العائلة. حتى محمد صاحب توأم روحي زي ما كنت بناديه وبيناديني زمان بعد عني وسبني. أنا بقيت لوحدي، صحيتي كمان خانتني وتركتني، بمشي على عكاز ونظري كمان بقى ضعيف جدا، بدير أمور الشغل بالموبايل. أنا رتبتي مش بتتطلب جهد في العمل، إنما بحضر أحيانا مقابلات واجتماعات فقط وبدير الشغل بالتليفون، وباقي الوقت مش معايا غير خالتي زينب لكنها طاعنة في السن، لكنها هي الونس معايا في البيت، هي والذئب المفضل بتاعي اللي خدته من المحمية بتاعتي لما اتولد وتربى في بيتي، هو ده صديقي المقرب دلوقتي. وبزور المحمية بتاعت الذئاب بتاعتي كل فترة بتاكسي، لأني بقيت ما أقدرش أسوق العربية بتاعتي. وبس، هي دي حكايتي كلها باختصار. دعواتكم ليا إن ربنا يصرفهم عني وما يسرقوش ما تبقى لي من العمر. يكفي إنهم سرقوا صحتي وسنوات الماضية وبناتي وأهلي وصديقي المقرب. أنا برسل لكم حاليا وهم حواليا بيأذوني. والله أنا انسرق مني العمر وفقت ولقيتني وحيد، والحمد لله على قضائه وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر أكيد الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة واللي أعادت صياغة القصة باللهجة المصرية شروق أحمد. بفكركم إن كل اللي عنده حكايات وحابب إنه يشارك بيها معنا يقدر يبعتها من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف، وكمان أول تعليق تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم.